وتمتع بالزينة، والمحرم مشتغل بطاعة الله وبالمناسك وبالحج، فهو أشبه ما يكون المحرم شبيه بالمعتكف. المحرم أشبه ما يكون أنه معتكف، فهو المعتكف يبتعد عن جميع ملاذ الحياة الدنيا، وكذلك المحرم يبتعد أيضا عن ملاذ الحياة الدنيا. ومن الملاذ النكاح، النكاح من ملاذ الحياة الدنيا ومن زينتها، ولذا قال السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. وعقد النكاح معناه يقول زوجتك بنتي أو زوجتك أختي أو زوجتك قريبتي، فيقول الزوج قبلت هذا النكاح، هذا ممنوع. ليه ممنوع وهو كلام؟ قال لأنه وسيلة إلى الوطن، والوسائل لها أحكام المقاصد. من القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني حكمها حكم القصد. فإذا كان الجماع محرم فأيضا عقد النكاح محرم، لأنه وسيلة إليه وطريق إليه وسبيل إليه. إذن عقد النكاح ولو لم يكن دخول ولو لم يكن واطي فهو من المحرمات. ومن المحرمات ولا يصح. إيش معنى لا يصح؟ يعني لا ينعقد، لا ينعقد، لا ينعقد إيش النكاح. فقال السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد النكاح فلو تزوج المحرم، يعني عقد المحرم، أو زوج محرمة، هو حلال لكن زوج بنته أو أخته وهي محرمة، لا يصح. ولو كان هو نفسه حلال لكنه إيش زوج امرأة محرمة، لا يصح العقد عليه. أو زوج محرمة أو كان وليا لها، وليا للمحرمة، أو وكيل، حتى ولو كان ما هو قريب الله لكن وكلته على عقد النكاح، نعم حرام. فهذا حرام لا يجوز ولا يصح، حرام ولا يصح أيضا، ما يصح. لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره، هذا معنى ولا ينكح، يعني ولا يزوج غيره. ولكن لا فدية في عقد النكاح، لا فدية في عقد النكاح، يعني إذا فعل هذا فهو حرام ولا يصح ولا ينعقد النكاح، لكنه ليس فيه ذلك فدية. ليه ما فيه فدية؟ قال لأن ما له أثر، ما في أثر، ما حصل وطي، ما حصل اتلاف، ما حصل شيء من هذا، إذا ليس فيه فدية، ما عليه. ولا صح شيء، ما نفذ حتى نقول يصح، يعني ما يعني العقد الذي صار ما صار له، لم يكن له أثر، لم يكن له آثار، فلا فدية عليه. بس نقول ترى نكاحك باطل، لكن إجراءاتك هذه ما هي صحيحة، إجراءاتك التي عملتها وعقدت النكاح هذه ليست صحيحة ومحرمة. قال ولا فدية كشراء الصيد، كشراء الصيد، ما هو الصيد محرم حرام على المحرم، راح اشترى له غزال، اشترى له أرنب، اشترى له حمامة، نقول هذا ما يصح العقد، ما يصح العقد. ولكن أيضا ما عليك فدية لأنك ما قتلته، ما قتلت الصيد، ما دام ما قتلت أنت ولا أتلفته وإنما مجرد عقد شراء فهذا ليس فيه شيء. وكذلك عقد النكاح ما دام ما حصل واطي ولا حصل شيء فهو غير صحيح، ولكن لا فدية فيه. ولهذا قال كشراء الصيد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح أو الفاسد، حتى ولو كان العقد عقد يعني الإحرام فاسد فإنه أيضا لا يصح، لا يصح ولا ويحرم، لأن الصحيح الفاسد نجريه مجرى الصحيح. لو فرضنا مثلا أنه أحرم بالحج، أحرم بالحج ثم وطئ قبل التحلل الأول، فسد إحرام، إحرامه فسد، ولكن يجب عليه أن يمضي فيه. فلو عقد نكاح قلنا له حرام، قال كيف حرام والنكاح نفسه فاسد؟ قلنا ولو كان الصحيح حكم حكم الفاسد فيها. قال والصحيح والفاسد سواء، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، يعني يصح، يعني يكره كراهية، ما هو حرام لأنه ما حصل شيء. إنه يقول الإنسان أبيك تزوجني بنتك، أبيك تزوجني أختك، ما يصح، ما يعني يكره، يكره هذا، يكره أنه إيش، أنه يخطب امرأة، يعني يطلبها، يطلب يدها، يطلب يدها وهو محرم، هذا كراه. ولكنه لا يحرم لأنه ما فيه، يعني ما ترتب عليه شيء. كذلك ما يصح أنه مثلا يصير مأذون شرعا، اللي يسمونها الآن مأذون شرعا، يا يخطب الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، خطبة النكاح المعروف، ثم بينهم زوجتك، قال قبل كراهة، يكره، والله ما عقد، اللي عقد الولي، اللي عقد الولي هو واسطة بس. ويكره أنه يكون شاهد أو يحضر مثلا الملكي وهو محرم، يكره كراهة، ما دام أنه محرم لا يقرب هالأمور دي كلها، يبتعد عنه. وتصح الرجعة، تصح الرجعة ليه؟ أي لو راجع المحرم وامرأته فصحت بلا كراهة، لأنه إمساك، لأنه إمساك، يعني هم طلق حرمته، امطلق حرمته وأحرم وأراد وهو يحرم أنه يسترجع، فعلى المذهب كذا أنه يعني يصح أنه يرجع يسترجع، قال لا برجع، لأن ما هو هذا عقد، هذا استدامة للعقد، استدامة للعقد. كما أننا لا نقول طلق حرمتك، طلق حرمتك وأنت إيش ما دام أحرمت طلقها، أو ابسخ نكاحها، نقول له أيضا، نقول له استدم على، إذا ما دام إنه رجوع يبي يرجع امرأته إلى نكاحه فله ذلك. وعندهم قاعدة يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، فتستديم الشيء وتبقي أقوى من إنه إيش إنك تنشيه وتبتدئ به. فالرجعة ليست إنشاء نكاح، استدامة للنكاح، استدامة للنكاح، وما دامت أنها استدامة وليست عقد نكاح فهي جائزة. ولهذا قال وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. فيه قول إنه ما يجوز لكن عند هذا المذهب لأنه إمساك. وكذا شراء أمة للوطن، يبي يشتري أمة يبي الأجل يعطاها، يقول لي ما يكره، قال كيف؟ قرينا، لأن الأمة تشترى لأغراض كثيرة، تشترى للوطي، تشترى للخدمة، تشترى للتجارة، يشتريها ويبيعها بمكسب، يعني فيها يعني لها يعني أغراض كثيرة شراء الأمة، ما هي بخاصة للوطي حتى نقول لا حرام لا يجوز، ما دام انها ما هي خاصة للوطي، وان الانسان يشتري الامة حتى تخدمه، يشتري الامة حتى انه ايش، حتى انه يتكسب فيها، يشتريها يعني لاغراض كثيرة، يشتريها للوطي، ما دام الوطي انه غرض واحد من الاغراض الكثيرة فحنا ما نمنعه، نقول لك انك تشتري امة ولو انك حينما اشتريتها تريدها للوطي، لكن لا يطأها حتى يحل من إحرامه. هذا عقد النكاح، هو الشرط السابع، الشرط السابع عقد النكاح. طيب الثامن الوطي، هذا أعظمه، أعظم محظورات الإحرام الوطي الجماع، ومعناه تغييب الحشفة. هذا ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، هذا هو الوطي. وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غير آدمي حتى ولو كانت بهيمة حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، يعني أن الرفث هو الجماع. الله نهى عن الرفث للمحرم، والرفث الجماع، ودواعي الجماع كلها رفث، يعني التلميس والتقبيل والنظر بشهوة، هذا من الرفث. لكن على كل حال أعظمه الجماع، أعظم شيء في ذلك هو الجماع. فالجماع محرم على المحرم سواء كان بعمرة أو سواء كان بحج، يحرم على المحرم أنه يجامع زوجته، حرام عليه. فقال الثامن الوطي، وأشار إليه بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غيره حرام، يعني هذا حرام. والدليل على ذلك قوله تعالى فمن فرض، يعني أوجب، فرض على نفسه يعني أحرم، هذا معنى فرض، أوجب الحج أو العمرة على نفسه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، نفي بمعنى النهي، نفي لكنه بمعنى النفي النهي. قال ابن عباس هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني يقول إذا كان إن المحرم وطئ قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن نسكه يفسد، يصير فاسد. وإذا فسد الحج إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا أنه يجب عليه القضاء من السنة الآتية، وأيضا يجب عليه بدنه يذبحها ويفرقها على الفقراء والمساكين في الحرم. الثالث أنه يجب عليه أنه يستحب له أن يفارق زوجته إذا أحرم السنة الآتية. الرابع أن عليه إثم كبير، عليه إثم كبير. كلها هذه مترتبة على الجماع قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول، التحلل الأول متى يكون؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول. عندنا يوم العيد رمي جمرة العقبة، وعندنا الحلق، حلق الرأس أو تقصيره، وعندنا الطواف، طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل التحلل الأول. فإن كان الوطي قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة فسد نسك، وإن كان لا إلا فعل اثنين من هذه الثلاثة فالنسك لا يفسد، الحج لا يفسد، يعني هو حرام ولكن النسك صحيح. يذبح شاه عن الوطي بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، والحج صحيح. هذا هو. ولهذا قال حرم. وإن كان الوطي قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يعني الواطي والموطوة، يعني سواء كان الزوج والزوج كلهم يفسد نسكهم. ولو بعد الوقوف بعرفة، ما يقول أنا وقفت في عرفة قبل الجماع، يقول لا، ما دام ما تحللت التحلل الأول فإنه يفسد النسك، ولو كان ذلك قبل إيش؟ قبل التحلل، بعد الوقوف بعرفة. ولا فرق بين العامد والساهي، يعني يقول سواء كان تعمد أو نسي. لكن في قول ثاني أنه إذا كان جاهل أو كان ناسي أنه ما أن ما أن الحج صحيح وأنه ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. فالراجح أنه إذا كان الوطي عن جهل ما يعرف الأحكام الشرعية أو عن نسيان أن النسك صحيح، وإنما الذي يفسد نسكه هو المتعمد، وإذا كان متعمدا هذا هو الذي يفسد نسكه. ولهذا قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنه بفساد الحج ولم يستفصل، يقول ويمضيان فيه ما عاد إلى فسد يخلعون ملابسهم ويروحون، لا يجب عليهم المضي ويكملون هذا النسك، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يستفصل، ما قال إذا كان فاسدا فلا تتموه، قال لا أتموه ولو كان فاسد. ولهذا قال ويقضي ويمضيان فيه، ويجب أن يجب على الواطي والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطي، يعني إن الوطي ما يبيح لهم التحلل، وإنهم إذا وطئ إن إذا وطئ زوجته فليس معناه أنه خرج من الإحرام، لا الإحرام باقي، بس النسك صار نسك فاسد، هو نسك ذائل لأنه فاسد يجب قضاؤه وجبره. وروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام الصحيح، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، يعني يجب على الزوج والزوجة القضاء في السنة الآتية إذا وطئها قبل التحلل الأول، يجب عليهما أنهما يقضيان هذا الحج الفاسد الذي أفسده، يجب عليهم قضاء لأنهم أحرما به ولكنهما خرجا منه وهو فاسد، إذن يجب عليهما حج صحيح بدل الحج الفاسد، بدل الحج الفاسد. ويقضيانه ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمرو وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، يعني الذي وطئ قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ يمكن، لأن الوطي يمكن من أبو 10 سنين يمشي يقع منها الوطي، فإذا بلغ حج حجة الإسلام ثم حج حجة القضاء. أو على القول الأول إن المجنون إنه يجب عليه أيضا لو أحرم أصابه جنون ثم جامع في إحرامه، على المذهب أنه كذلك يعني إيش يجب عليه، والراجح مثل المجنون تصرفاته أنه ما يؤاخذ بها، ما يؤاخذ بتصرفاته المجنون، إذن هذا لا يجب عليه. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا، يعني ما يؤخره، هذا الفورية الذي لا يؤخر، من حيث أحرم، يعني إذا كان محرم مثلا بحجة القضاء، مثلا محرم من الميقات من السيل أو من الحليفة يحرم من ذلك المكان، لأن القضاء يحكي الأداء، كما أنه بالقضاء أحرم من الميقات، أيضا في القضاء يحرم من نفس الميقات الذي أحرم منه فورا من حيث أحرم، أو إن كان من ميقات أولا، إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، فإن كان محرم من مكة أو محرم من الشرايا أو محرم من دون يحرم من الميقات، يذهب إلى الميقات ويحرم منه. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وقت إلى أن يحل، يعني أيضا إذا قضى هو وزوجته قضوا الحجة الفاسدة أتوا بحجة صحيحة، يسن أنهم يتفرقون من المحل الذي جامع فيه حتى لا يتذكر الجماع الأول يعيدانه مرة ثانية. يستحب ذلك، يستحب لهم التفرق، يصير هو مثلا مع ناس وهي مع ناس آخرين، هذا هو الأفضل. هذا يعني سنة ما واجب. قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وط إلى أن يحل، والعطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شيء، لكن لو وطئ بعد أن تحلل التحلل الأول فهو حرام، فهو حرام، ولكن النسك لا يفسد. النسك بعد التحلل الأول لما رمى جمره وحلق رأسه جامع زوجته قبل أن يطوف، نقول الحج صحيح، ولكن حرام عليك الوطي هذا، وأيضا يجب عليك شاه لأنك جامعت قبل التحلل الكامل، قبل التحلل الكامل، فهذا حرام عليك. أما إذا حل التحلل الثاني، رمى جمرة وحلق رأسه أو قصره وطاف طواف الإفاضة، حل له كل شيء، حل له الجماع والنساء، حتى ولو كان باقي عليها المبيت بمنى وباقي عليها الجمار، لكنه حل أنهى الحج، يصح أنه يجامع. لو مثلا ليلة العيد، ليلة العيد نزل من عرفة وبقي في مزدلفة ثم ذهب ورمى الجمرة وحلق رأسه وجاء إلى البيت فطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، ثم ذهب إلى بيته وجامع زوجته، ما في ذلك شيء، ما في هذا الشيء، لأنه حل التحلل الكامل، حل التحلل الكامل، ولا يضره بقى رمي الجمار، ولا يضره بقى المبيت بمنى، ما يضر هذا. ولهذا قال والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، ولكن عليه شاه، ولا فدية على مكرهة. إذا كان ماسك امرأته غصبا عليها وجامعها وأكرهها على ذلك فهي ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا كان مكره، إذا كانت مكرهة وقد أكرهها على هذا فليس عليها شيء، ولكن عليها إذا كانت مطاوعة، إذا كانت وافقت على النكاح، على الجماع، وافقت زوجها على ذلك، فهي إيش؟ فهي فعليها هذا. ولا فدية على مكرهة، ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. يعني عاد إذا كان إنه أكرهها فنفقة ومصاريف الحج عليه هو، لأنه هو المتسبب في فساد حجها. هذا الجماع صار الجماع خلاصته إنه حرام. أيضا إن كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج، وإن كان بعد التحلل الأول بعده فإن الحج لا يفسد، ولكن عليه شاه وعليه حرام عليه. وإذا فسد الحج بالوطي قبل التحلل الأول فعليها المضي في ذلك الحج كم، وعليه بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء والمساكين في الحرم، وعليه القضاء من السنة الآتية هو وزوجته، عليهم أن يقضيان. هذا على من؟ على من أفسد النسك. والوطي معناه إدخال الحشفة في الفرج، هذا معنى الوطي، الوطي إدخال الحشفة في الفرج، ولو لم يحصل إنزال فهذا هو الوطي المحرم المفسد للحاج. انتهينا من عقد النكاح وانتهينا من الجماع، بقينا بالمباشرة. إنسان باشر زوجته من دون جماع، قبلها، لمسها ونحو ذلك، وحصل إنزال أو ما حصل إنزال، ما هو الحكم؟ هذه المباشرة، المباشرة يعني يعني لامس بشرتها، لامس بشرتها، هذه تسمى الملامس. قال التاسع المباشرة دون الفرج، بس يعني باشرها واستمتع بها وتلذذ بها. قال وتحرم المباشرة حرام، كما قلنا إن المباشرة والنكاح ودواعيه أنه من التلذذ والتنعم الذي يعني لا ينبغي للحاج، الذي لا ينبغي للحاج، لأن الحاج في حال عبادة وفي حال انقطاع إلى الله تعالى، فلا ينبغي له الجماع ولا مدواعي الجماع، وهو داخل في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فالرفث الجماع ودواعي الجماع، أيضا دواعي الجماع من النظر والمغازلة والمباشرة والتقبيل ونحو ذلك، كل هذا من دواعي الجماع، فهذا أيضا محرم، إلا أنه إذا كان دون الفرج لا يفسد الحج، الحج صحيح. فقال التاسع المباشرة دون الفرج، وقد ذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل، أنزل لما باشرها أنزل، لم يفسد حج، حج الصحيح، كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسه على الوطي، ما يقال كل الوطي فيه إنزال وهذا فيه إنزال، قال هذا شكل، الوطي شكل والمباشرة أخف منه شكل ثاني، لأنه يجب به الحد دونها، يعني ما يمكن قياسه على المباشرة قياسه على، لأن المباشرة ما فيها حد، ما يجلد 100 جلدة إذا كان بكر، ولا يرجم إذا كان ثيب، ما يسوى، ما يعمل هذا العمل إلا بالوطي وهو تغييب الحشر، لأنه يجب الحد به يعني بالجماع دونها دون المباشر. وعليه بدنة، اشتركن بهذا، اشتركن أنه إذا باشر فأنزل فعليه بدنة، البدنة هي البقرة، والبدنة هي الجزور، هي الناقة، هذه البدنة، هذه البدنة، يعني الشاه ما تسمى بدن، إنما البقرة والبدنة هي التي عن سبع، هي التي في كفارة الجماع وفي كفارة المباشرة. قال وعليه بدنة متى؟ إن أنزل أي مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمنى قياسا على بدنة الوطي، هذا إن أنزل المباشر فعليه بدن وحجه صحيح، وإن لم ينزل وش عليك؟ عليه شاه، وعليه شاه كفدية، يعني عليه شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين فدية أذى. وإن لم ينزل فشاء كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد. تقدم لنا أن الصحيح أنه إذا كان عن خطأ، عن جهل، عن نسيان، أنه ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالأشياء هذه معفو عنها، ما دام أنها معفو عليها فلا جزاء فيها. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني يقول أن المرأة كالرجل، عليها الفدية وعليها الإثم وعليها فساد الحج، ها؟ إذا كانت مطاوعة ومتعمدة في ذلك، في ذلك كرجل، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي لطواف الزيارة محرمة. وظاهر كلامي أن هذا في المباشرة دون الفرض إذا أنزل، وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يخرج، حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطي، وهذا مقتضى كلامي في الإقناع كالمنتهى والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذرك هذا حكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن لا يكون على وجه الاحتياط غير معنى. فالمهم الراجح إنه ما يحتاج إلى خروج، الراجح أنه ولا ذكر هذه المسألة إلا المؤلف، هو اللي ذكر أنه يخرج اللي يجدد إحرامه من الميقات من خارج الحرم، والراجح لا أنه ما يحتاج خروج، إن حجه يعني صحيح، وإنه عليه الجزاء، عليه الجزاء. ثم قال: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل. الأحكام التي تقدمت في أحكام الإحرام المرأة كالرجل، إلا في أشياء، إلا في اللباس، فيه ما هي ممنوعة من لبس المخيط، ولا هي ممنوعة من تغطية رأسها، ما هي ممنوعة من هذه الأمور. قال: أي لباس المخيط فلا يحرم عليها، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، ولا تغطية هذا اللي تخالف الرجل، وإلا تقليم الأظافر وأخذ الشعور والطيب والنكاح والصيد، وهذا كله كالرجل.